والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الفرح يغمر القلوب بما نشاهده من استقبال هؤلاء الشهيدة على طلب العلم، التزود من أحكام شريعة الله سبحانه وتعالى. فأنتم أيها الشباب عماد هذه الأمة، وأنتم محط آمالها، تتطلع إليكم حتى تقوموا بواجب أهل العلم في المستقبل. وإن طالب العلم إنما يكون التوفيق حليفه إذا سلك طريقة من قبله من العلماء في طلب العلم، كما ذكر ذلك الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى، حيث قال: من نهج غير منهج السلف في تلقي العلم حرمه. فكثير بمن أراد العلم، وحقيق بمن هيئه الله عز وجل لحمل هذا الأمر الثقيل وهذه الأمانة الكبيرة، أن يتلمس السبيل الموصل إلى هذا العلم على ما كان عليه سلفه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أيها الإخوة في الله، حاجة الأمة إلى العلماء حاجة ملحة، كحاجة الجسم للماء وللهواء حتى يبقى حتى يستمر في هذه الحياة. ولن أضيف إلى معلوماتكم جديدا إن تحدثت عن فضل العلماء ومكانتهم في شريعة الله عز وجل، فذلك أمر متقرر في النفوس معلوم لدى أكثر طلبة العلم، ويكفي أن الله عز وجل استشهد بهم دون غيرهم من البشر على ماذا؟ على أعظم قضية وأكبر مسألة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله. فاستشهاد الله عز وجل بهم دون غيرهم دليل فضلهم ودليل ثقتهم ودليل عظم مكانتهم عند الله عز وجل، وهكذا هم عند المؤمنين. فإذا عرفنا فضل أهل العلم فإننا لا بد أن نكون قد أدركنا أن فضلهم ليس لذواتهم، وإنما لما حملوا من شريعة الله سبحانه وتعالى، وما حفظوا من تركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم هم أمناء الله عز وجل على شريعته، هم القائمون لله عز وجل بالحجة على خلقه، هم الدابون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هم المبلغون عن الله عز وجل، هم الموقعون عن الله تبارك وتعالى. فهذه الطبقة من المجتمع طبقة يعرف مكانتها ويحفظ حقوقها من شرح الله صدره لقبول أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن مما ينبغي أن يعلمه شباب أهل الإسلام أن أعداء الأمة إنما يسعون جهدهم في القضاء على العلماء، إما عن طريق إفادتهم أو عن طريق تشويه سمعتهم والتقليل من مكانتهم. ولهذا لما دخل الاستعمار بلاد الإسلام في القرن المنصرم كان من أوائل ما عمله أن شوه صورة العلماء وأقضع في سبهم. لما؟ حتى يكون هناك حاجز بين الناس عموما وبين العلماء فيتخلى الشيطان بالناس ويتفرد بهم فتكون الهلكة ويكون الشقاء لهذه الأمة فيزداد ضعفها ويكثر شرها وتبسو فيها البدع وينتشر فيها الشرك بالله عز وجل دون ما رقيب ينكر ويوضح. فإن وجد هذا الرقيب فإنه لا يسمع منه لسبب تشويه سمعته والقضاء على مكانته. إذن فهذا السهم من سهام أعداء الأمة لا بد أن نعرفه وأن نقتل له. فمن ثم يأتي دور الشاب المسلم في الالتزام بالعلماء والالتجاء إليهم، لأن هؤلاء العلماء ما هم إلا حلقة من حلقات السند المتواصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالعلم لا يتلقى من بطون الكتب، ومن كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه كما قد علمتم. وإنما العلم يؤخذ من أفواه العلماء، يؤخذ في جثيان الركب بين يدي العلماء، كما قال معاذ بن جبل عندما بكى قرب وفاته فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي على ثلاث: على قيام الهواجر وقيام الشواتي ومزاحمة العلماء بالركب. فالعلم لا يتلقى إلا من أفواه هؤلاء العلماء، فإذا لم تستفد علما من أفواههم فإنك تفسد أكثر مما تصلح وتضل عن سواء السبيل من حيث تظن كأنك على هدى وأنك على صراط مستقيم. فلزوم العلماء بإذن الله سبحانه وتعالى هو عصمة ونجاة لشباب الأمة ولجميع الأمة من الوقوع في البدع والشركيات ومن الوقوع في الفوضى العلمية التي لا يستفيد منها سوى إبليس أعاذنا الله عز وجل منه وسوى أعداء هذه الأمة. ومن هنا كان العلماء يحرصون كل الحرص على تلقي العلم عن علمائهم وعن مشايخهم، حتى لما ضعفت الحاجة إلى الرحلة في طلب العلم كان بعض أهل العلم يحيي هذه السنة ويرحل إلى العلماء في بلدانهم حتى يتلقى عنهم العلم لتكون هذه السنة متوارثة في الأمة متتابعا عليها لا يهجرها جيل من أبناء أهل السنة والجماعة. أيها الإخوة، إن قضية أخذ العلم عن العلماء والاهتمام بالارتباط بهم قضية إن رجعنا إلى كتب العلماء وجدناها مسلمة، لكن الشأن كل الشأن في التطبيق والتنفيذ لما نجده. فأنت إذا كنت تطلب أن تكون عالما من علماء الأمة وليفا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلتعلم علما جازما أنك لن تستطيع ذلك حتى تأخذ بخصال العلم قبل كباره، وحتى يكون تلقيت هذا العلم عن طريق هؤلاء العلماء الأمناء على ملة الله عز وجل الإسلام وعلى شريعة الإسلام وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن مما جعله السلف حماية لهذه القاعدة الجليلة الظاهرة في كتبهم أنهم تحدثوا عن أخذ العلم عن الأقارب، فلم يهملوها ولم يتركوها، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الطبراني وغيره من حديث أمية الجمحي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصابع. وجاء قول عبد الله بن مسعود فيما ثبت عنه عند ابن عبد البر وغيره، وهو قوله: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن مكابرهم وعلمائهم، فإذا أخذوه عن صغارهم وعن شرارهم هلكوا. وثبت أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: قد علمت متى يهلك الناس، إذا أتى العلم من الصغير استعصى عليه الكبير، وإذا أتى العلم من الكبير قبله الصغير فاهتديا. كل هذه الآثار تدلنا أن السلف اعتنوا بقضية التلقي عن أهل العلم، فبينوا وجوبها من جهة، وبينوا ما يؤثر على هذه القاعدة الجليلة التي من خلالها يصل العلم إلى الناس كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآثار هي من ضمن التحصيلات لأبناء الأمة حتى لا يقعوا في شرف وحبائل الشيطان. فمن الأصاغر هنا؟ كثير من أهل العلم على أن الأصاغر هنا هم أهل البدع والأهواء، وهذا صحيح. ومن أهل العلم فالإمام ابن قتيبة وتبعه الخطيب البغدادي في نصيحته إلى الحديث أن الصغار هنا يراد بهم صغار الأسنان الذين لم يتأهلوا بالعلم ولم يتضلعوا به، فإن الأخذ عن هؤلاء مذموم لا لأجل صغر أسنانهم، وإنما لأجل قلة علمهم مع حداثة أسنانهم، فاجتمع سوء في صغر الأعمال وعدم التجربة والممارسة وعدم الفهم البعيد الواسع للمصالح والمفاسد وكيفية التعامل معها، واجتمع قلة العلم وهي الداء العباد، فمنعوا من الأخذ عن مثل هؤلاء. لماذا؟ لأن هذا العلم أيها الإخوة ليس ماء تشربه، هذا العلم هو شريعة الله، هو وحي الله إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سئل الإمام مالك عن مسألة فقيل إنها خفيفة، فقال غاضبا: وهل في دين الله عز وجل مسألة خفيفة؟ أنا سمعت قول الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهذه الشريعة حملها عظيم ومسؤوليتها كبيرة، ولهذا لم يجعل الله عز وجل الناس سواسية في تحملها والقيام بها، وإنما اختص العلماء فقط. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فلم يقبل شهادة غيرهم لأنهم هم العدول الأمناء على حمل هذه الشريعة، كما جاء في الحديث الحسن عنه عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. إذن فهذا الحديث يشير إلى فئتين من الناس: فئة قبلت هذا العلم وتلقته عن طريق صحيح سليم فهم ينفعون الأمة ويثمرون فيها خيرا، وقوم آخرون أخذوا هذا العلم من غير مأخذه وأخذوه بغير حق، فأصبحوا يتخبطون فيه ويضلون الأمة، يحرفون ويغلون ويجهلون. فهؤلاء العلماء الأمناء هم الذين يذبون كيد هؤلاء وهم الذين يبطلونه. إذن العلم ثقيل المحمل، كما جاء في بعض مقامات بديع الزمان أنه قال: حدثنا عيسى بن هشام قال: كنت في بعض مطارح الغربة مجتازا فسمعت رجلا يقول لآخر: لما أدركت العلم؟ قال: طلبته فوجدته بعيد المرام، لا يصاد بالسهام، ولا يرق عن الآباء والأعمام ولا يرى في المنام. فتوسلت إليه باستراك الحجر واقتناز المدر وركوب الخطر وإذلال الفكر وإعمال الفتر، فوجدته شيئا لا يصلح إلا للغرض ولا يبرك إلا في النفس. أرأيت من أشغل نهاره بالجمع وليله بالجماع هل يخرج من ذلك فقيها؟ كلا والله، إن الحلم لا يحصل إلا لمن اعترض الدفاتر وحمل المحاذر وقطع الكفار وواصل في الطلب الليل والنهار. أبو عبد الله أحمد بن حنبل إمام أهل السنة إذ يضرب مكنته شيبا والقلم في يده والنعل في يده يعدو حتى يحصل مجلسا، قيل له يا أبا عبد الله إلى متى؟ قال من المحبرة إلى المقبرة. هؤلاء هم علماء الأمة، أعطوا العلم كلهم فأعطاهم العلم بعضه. ولهذا كان الإمام أحمد يذكر كثيرا للإمام الشافعي، فقال عبد الله بن الإمام أحمد يا أبي أي رجل الشافعي فإني سمعتك تكثر الدعاء له. قال يا بني إنه كالشمس بالدنيا وكالعافية للناس، أفعن هذين خلف أو من هذين عوض؟ فهؤلاء هم العلماء الصادقون، هم العلماء الذين تلقوا العلم بطريق صحيح، حرصوا على الوصول إلى مسائل الإجماع ومعرفتها، حرصوا في مسائل الخلاف على الوقوف على حقيقة ما أراده الله عز وجل وما يريده تبارك وتعالى في حكم هذه المسألة. اجتنبوا شواذ العلماء ومخالفاتهم فلم يعتمدوا عليها ولم ينظروا فيها. هؤلاء هم العلماء الذين يحيي الله عز وجل بهم هذه الأمة. أن ما نشاهده من بعض من ينتسب إلى طلب العلم وهم قلة ولله الحمد والمنة، وهي أنهم يأخذون العلم كأنه تفكر، أو يأخذون العلم في المسائل الكبار قبل الصغار، فهؤلاء قد باعدوا الصواب ولم يوفقوا السير السليم لتلقي العلم، ولهذا تنقطع بهم الركاب في خلال الطريق فيتلاشون ويذهبون ولا يصح إلا الصحيح. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمسك في الأرض. فيأتي الشاب إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن بحاجة ماسة إليك وإلى أمثالك. الأمر عظيم والخطب جليل والحاجة ملحة، ولا بد أن نصنع من شبابنا من يكون أهلا لحمل العلم كما حمله السلف رضي الله تعالى عنهم. وإلا ماذا؟ وإلا فإن الأمة سوف يفشو فيها الجهل، وإذا فشى فيها الجهل فإن الظلام مخيم وإن البلاء عميم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما يذهب العلماء فيتخذ الناس رؤساء جهالا فيفتون بغير علم فيظنون ويظنون. الشرك أعظم أن القول على الله عز وجل بغير علم. إن الله عز وجل قدر المنكرات فبدأ بالأسهل وانتهى بالأكبر. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لماذا جعل القول على الله عز وجل بغير علم في هذه الآية فوق الشرك بالله عز وجل شؤما وقبحا؟ لأن القول على الله عز وجل بغير علم هو الجهل الذي عن طريقه يبت الشرك في الأمة وتنتشر البدع ويغير دين الله سبحانه وتعالى. فيا أيها الإخوة، نحن بحمد الله عز وجل أنعم علينا في هذا البلد بوجود علماء ثبتت عدالتهم واشتهرت نزاهتهم وظهر صدقهم. الحرص على تلقي العلم عنهم هو سبيل الحفاظ على هذه الشبيبة، وهو الطريق الوحيد المصدر لإيصالهم إلى بر الأمان حتى تقر بهم أعين الأمة ويقروا هم بأنفسهم عينا لما يرون في أنفسهم من حفظ أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم من تبليغ شرع الله عز وجل إلى الناس عامة. فلزوم هؤلاء والحرص عليهم أمر مطلوب ومتعين على الشديدة. أما إذا كانوا يلقح بعضهم بعضا ويملي بعضهم على بعض فإن هذا هو بداية الخلل في الأمة. ولهذا كان الخوارج أول ما ظلوا أن ابتعدوا عن علماء الأمة ولم يثقوا بهم. فالخارجي لم يثق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال اعدل يا محمد. والخوارج نشأوا في عهد عمر وانتقدوا على عمرو بن العاص في ولايته على مصر أمورا كثيرة وقالوا إنه يحكم بغير ما في كتاب الله عز وجل. فجاءوا إلى عمر فأدبهم فانقمعوا. ثم جاء عثمان رضي الله تعالى عنه فابتعدوا عنه وابتعدوا عن كثير من الصحابة إلى أن جاء علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فانصرفوا عنه ولم يقبلوا منه وظنوا أنهم على هدى وأنهم على خير. فكان منهم ما كان من تمزيق الأمة ومن طعنها في مقتل ومن إيراد الأفكار المنحرفة الشاذة والتفكير بطريقة لا يرضاها الله عز وجل ولا يرضاها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. جاءوا بطريقة التعامل مع رسول الكتاب والسنة على غير ما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإذا كلما ابتعدت الأمة عن العلماء كلما كانوا أقرب إلى إصابة مقاتلهم. ولا أقول إن العلماء معصومون فإن ذلك لا يقوله أحد. وقد نص الشاطبي على أننا حينما نقول إن أخذ الفتوى عن العلماء ولو لم يذكروا دليلا ليس لأجل تعظيم ذواتهم وإنما لأجل أنهم انتصروا لحفظ هذه الشريعة وقاموا عليها. فتعظيم أقوالهم هي لأجل ما أضفته الشريعة عليهم من فضل ومن أمر بطاعتهم ومن أمر للرجوع إليهم كما في قول الله سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأولي الأمر في هذه الآية هم العلماء لأنهم هم أهل الاستدلال هم أهل النظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهم قد بذلوا جهدهم. ماذا يعني بذل الجهد؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يغفل الإشارة بل التصريع بأمر الاجتهاد. فإذا ما هو هذا الاجتهاد؟ هو بذل الوسع في معرفة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. بذلك أصاب من أصاب منهم فأخذ الأجرين ولما أخطأ من أخطأ منهم أخذ أجرا واحدا. لماذا؟ لأنه قام بعبادة جليلة لا يقوم بها إلا العلماء وهي بذل الجهد في معرفة نصوص الكتاب والسنة. بذل الجهد هذا يحتاج إلى سنة ولا سنتين ولا عشر ولا عشرين. بذل الجهد قد يمضي الإنسان عمره كله في التعلم والدراسة. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه ختم البقرة في كم سنة؟ في 8 سنوات. عمر رضي الله عنه روى عنه مالك وقد ذكر ذلك القرطبي في تفسيره أنه جلس في سورة البقرة 8 سنوات وهو يقرأها. إذن بذل الجهد الذي يخولك أن تتكلم في شريعة الله عز وجل ليس ماء تشربه وليس أكلة تأكلها، وإنما هو استفراغ ما في نفسك من طاقة حتى تتوصل إلى معرفة شرع الله سبحانه وتعالى. ولهذا العلماء نبهون على قضية مهمة وهي قضية تفقه من ليس أهل الفقه، وأن هؤلاء داؤهم على الأمة أكبر من داء غيرهم. فقال الإمام مقبول الشامي فيما رواه عنه ابن عبد البر: تفقه الرعاء فساد الدين، وتفقه السفلة فساد الدنيا، أو كما قال رحمه الله تعالى. إذن فالعلماء من قديم يفصلون إلى أن من يتولى العلم لا بد أن يكون على أهل وعلى أهلية، ولا بد أن يكون له قدرة، ولا بد أن يكون له صبر ومصابرة ومثابرة. ابن عباس يأتي عند بيت زيد بن ثابت ويستلقي فتكفي الريح على برده، فيخرج زيد ويسأله ابن عباس عن حديث ويقول: يا ابن رسول الله أفلا جلست في بيتك حتى آتيك؟ فيقول: لا، إنا هكذا أمرنا أن نصنع بالعلماء. قال بعض أهل العلم: أمروا أن يصنعوا بالعلماء لزومهم وقصدهم على ما ينال طالب العلم من أذى حتى يتوصل إلى حكم مسألة أو معرفة حديث أو تفسير آية من كلام الله عز وجل. ومسألة بذل جهد وليست مسألة مشتركة للجميع، فكل من أراد أن يتكلم عن قضايا الشرع يتكلم، وهذا الذي يريده كثير من الضالين من ينسبون وينتسبون إلى العلمانيين ونحوهم من المذاهب الكفرية الضالة. يريدون أن يكون العلم مشاعا مشتركا، يكتب الصحفي فيه ويكتب فيه الطبيب ويكتب فيه المهندس. سبحان الله، الطب ألف فيه كتب كبيرة بحيث أن كثير من الناس يستطيع أن يقرأها وأن يعرف ماذا يدور فيها، لكن هل ذكر أحد يوما من الأيام أن يراجع كتاب ستور بوك أو غيره من الكتب المشتهرة في الطب والتي تذكر المرض وتشخصه وتعطيه العلاج فيأخذ منها ويذهب ويشتري من الصيدلية ويأخذ العلاج؟ أبدا، كل يذهب إلى الأطباء، ويتفاوتون الناس منهم من لا يذهب إلا إلى الاستشاريين حتى يتأكد. أين كان هذا في طب الأبدان؟ فكيف بطب الأرواح؟ وكيف بطب القلوب والشريعة؟ إن الشريعة الإسلامية ليس فيها كحال النصرانية رجال فهنوس أو نحو ذلك، لا، ولكن فيها علماء عن طريقهم يتلقى العلم ويؤخذ عنهم العلم. لماذا؟ لأنهم هم أهله وهم القائمون عليه وهم الذين بلغوا الوصل في سبيل تحصيله، فهم يعرفون لغة العرب ويعرفون مدلول الألفاظ ويعرفون الناسخ من المنسوخ ويعرفون المطلق من المقيد ويعرفون المجمل من المبين ويعرفون العام من الخاص، ويتعاملون مع نصوص الشرع بالتعامل الصحيح الذي كان يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لا أحب أن أطيل عليكم كثيرا، والذي أختم به هذا الحديث أنني أكرر دعوتي أن الأمة في الزمن المستقبل بحاجة ماسة إلى علماء، ليست بحاجة إلى أنصاف علماء، لأن أنصاف العلماء يضرون لا ينفعون. فمن الذي منكم يحتسب وينتصب بنزول علمائنا الكبار في أخذ العلم عنهم والتروي والبداء في صغار العلم قبل كباره حتى ننعم به ونقر به عينا عندما تكون الأمة تتلمس وتبحث بين أبنائها من هو العالم الذي ينهض بها؟ كل منا يجعل هذا الأمر في مخيلته وفي ذهنه. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وأن يحدثنا عن الإسلام والسنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.